الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فعلوا، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يوم 17 من شهر رمضان كان يوم بدر، فهذه الليلة ليلة بدر. السؤال: كيف قضى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بدر؟ الصحابة عندما خرجوا ما كانوا يظنون أن هناك قتالا، ولذلك كان العدد لا يتجاوز 310 رجلا. والمشهور أن عدد جيش طالوت إن صحت الروايات كان 314 رجلا، وفيهم قال الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أول الأمر لم يكن لهم هم إلا قافلة قريش التي كان يقودها أبو سفيان. لم يكن أبو سفيان بالرجل الغرير، كان قائدا مجربا، نحى جهة البحر بالقافلة فنجت. قريش قد خرجت، علموا بسلامة القافلة، لكنهم لم يتفقوا على العودة. رجع قوم من بني زهرة بقدر الله، وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. أبو جهل تبوأ الأمر وأبى أن يرجع حتى تسمع العرب بخروجهم، فلا تزالهم تهابهم أبد الدهر فيما يزعم ويطلب ويرهب. نزل القوم في بدر، النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه، أشار عليه المهاجرون الكبار أبو بكر وعمر بالمضي، لكنه أحب أن يسمع كلام الأنصار. لما أحب أن يسمع كلام الأنصار قام الأنصار فقالوا قولا عظيما، كان قائدهم يومئذ قائد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. سمع النبي من كلام المهاجرين والأنصار ما قرت به عينه واطمأن به قلبه، قال: سيروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. أتوا إلى ماء بدر، أما أتوا إلى ماء بدر بنوا لنبينا صلى الله عليه وسلم عريشة. الآن الله عز وجل ينزل الوحي على نبيه، والوحي ماذا يقول؟ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. ما هما الطائفتان؟ واحد من اثنان، واحد من اثنين، إما القافلة وإما العدو نفسه، يعني نغلبهم، تقهرونهم، تغلبونهم. الآن القافلة نجت، نجا أبو سفيان بها، ماذا بقي؟ بقي العدو نفسه، بقيت قريش نفسها. إذن القرآن يقول إنكم ستغلبون. مع ذلك بني للنبي صلى الله عليه وسلم عريشة، ومكث صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويلح صلى الله عليه وسلم على ربه في الدعاء، وهو رداؤه عليه السلام على منكبه. من كثرة ابتهاله ورفع يديه وتضرعه لربه سقط الرداء، فجاء أبو بكر فقال: يا نبي الله، بعض مناشدتك ربك. أشفق أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عظيم ابتهاله. من هنا يعلم المؤمن أن الدعاء من أعظم ما يعين الله عز وجل به عبده المؤمن. إذا أراد الله عز وجل أن يعطيك سؤلك وأملك وفقك لخير الدعاء، وفقك لخير الدعاء. هذا الكليم يقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، إلى أن قال الله له: قد أوتيت سؤلك يا موسى. وفي آية أخرى يقول: قد أجيبت دعوتكما. فإجابة الدعاء هي أصلا من التوفيق للعمل الصالح، فإن الله عز وجل لما أراد خيرا بيعقوب ألهمه أن يقول: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فأتاه الله عز وجل ببنيه جميعا، بيوسف وبنيامين وبالأخ الأكبر الذي أبى أن يعود لما علم ذلك الأمر منهم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ليلة بدر في العريش يناجي ربه ويدعوه. فالمسلم يجعل بين يدي حاجته عند الله قنوت وصلوات ودعوات يرجو بها رحمة الله. ألا ترى إلى جريج ذلك العبد الصالح لما اتهم بما اتهم به وتضافر الناس عليه، قال: اتوني بوضوء، فأتوه بوضوء توضأ، صلى ركعتين بعد أن ازدلف إلى الله بركعتين ودعا الله عز وجل فيهما أغاثه الله تبارك اسمه. فما إن وكز جريج ذلك الرضيع إلا والرضيع ينطق ويقول أبي فلان الراعي براءة لجريج. المقصود من ذلك كله مما استرسلنا فيه أو قيدناه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى ليلة بدر في العريش يدعو ويناجي ربه، وهذا فيه إخبار أن الأمور كلها بيد الله، وأن الله عز وجل وإن وعدنا لكن ينبغي للمؤمن أن يلح على ربه في الدعاء. فالله وعد المؤمنين بالجنة ونحن بحمد الله مؤمنون، لكن ينبغي أن ندعو الله عز وجل بالثبات والمضي قدما في الأعمال الصالحة والخيرات، وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق لما يحب ويرضى. هذا كيف قضى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العريش. بقي يوم بدر نفسه، هذا إن شاء الله غدا نحدثكم عن يوم بدر وبعض ما كان فيه في اليوم 17 من شهر رمضان من السنة 2 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين.